السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا اللقاء الأسبوعي الذي نواصل حديثنا فيه في شرح منظومة عقيلة أتراب القصائد في أثنى المقاصد للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. هذه المنظومة في علم رسم المصحف الشريف، وقد وقفنا في اللقاء السابق في أول باب من سورة الأعراف إلى سورة مريم عليها السلام، من سورة الأعراف إلى سورة مريم عليها السلام. يقول الناظم رحمه الله: ونافع باطل معا وطائرهم بالحذف مع كلماته متى ظهرا. نقول تاني: ونافع باطل معا وطائرهم بالحذف مع كلماته متى ظهرا. أول كلمة معانا النهاردة كلمة باطل، وباطل ما كانوا يعملون جت مرتين، إن هؤلاء متبر فيه وباطل ما كانوا يعملون. باطل هتلاقوها مرسومة هكذا، باطل هتلاقوها مرسومة كده، تمام، وهتلاقي الألف بتاعتها ألف خنجرية هكذا، واضح؟ باطل دي جت مرتين، جت في سورة الأعراف، عشان كده قال معا وباطل ونافع باطل معا، ومرة في سورة إيه؟ وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، سورة هود. معايا؟ الموضعين دول من غير الألف، يبقى باطل بترسم في المصحف الشريف من غير ألف، واضح؟ الكلمة اللي بعد كده كلمة طائرهم، سورة الأعراف، ألا إنما طائرهم، برضو طائرهم بترسم من غير الألف أهي، بترسم هكذا، واضح؟ يا رب يكون الكلام واضح. يبقى قال لك ونافع باطل معا، باطل الموضعين بيرسم في المصاحف كلها بالإيه؟ من غير ألف. وطائرهم بالحذف، يبقى الكلمتين دول في الثلاث مواضع بالحذف. الكلمة اللي بعد كده كلمة كلماته، الكلمة اللي بعد كده كلمة كلماته، ماشي، كلمة كلماته، تمام، كلماته كلها اللي فيها الهاء، كلماته مرسومة من غير الألف، تمام، كل كلماته هكذا. فين؟ فآمنوا بالله ورسوله الذي يؤمن بالله وكلماته، تمام. متى ظهر؟ يعني كل كلماته اللي فيها الهاء، اللي فيها هاء دي، اللي في كلماته اللي فيها هاء. متى ظهر؟ متى ايه ظهر؟ تمام، يا رب يكون واضح، يا رب يكون الكلام واضح. خلاص. ويحق الله الحق بكلماته، لا مبدل لكلماته، كلها بحذف الألف، تمام، وبالحذف مع كلماته متى ظهر، كل كلماته في القرآن الكريم، تمام، لا مبدل لكلماته، ويحق الله الحق بكلمة سورة الشورى، كل الكلمات دي بالحذف، تمام. بعد كده بيقول: مع عن خطيئاتي واليا ثابت بهما، مع عن خطيئاتي واليا ثابت بهما، عنه الخبائث حرفاه ولا كدرا. البيت اللي بعد كده بيقول ايه؟ تمام، البيت اللي بعد كده بيقول: مع عن خطيئاتي واليا ثابت بهما، عنه الخبائث حرفاه ولا كدرا. ماشي، شقطنا كده بكحول، تمام، يا رب يكون واضح. خطيئات معا يعني في الموضعين، في موضع الأعراف وموضع سورة نوح اهي، خطيئتكم اهي، ماشي، قطنا بره، قطنا بره، قطنا، قطنا الكحول، تمام، خطيئاتكم اهي، ومما خطيئاتهم عفوا. دي سورة نوح ودي سورة الأعراف، تمام؟ واضح؟ أهي خطيئاتكم خطيئاتهم، وقولوا حطة نغفر لكم خطيئاتكم، هتلاقيها من غير الألف، مما خطيئاتهم من غير الألف، أنها بتقرأ مما مما خطاياهم ومما خطيئته. ماشي تمام، نمسح الكلام ده. مش كحول؟ ماشي شكرا. خلاص يبقى اقول معا خطيئات، يعني الموضوعين، تمام، معا خطيئات، واليا ثابت بهما، يعني في الموضعين الياء ثابتة، يبقى هو هنا محذوف الألف، الألف فقط هو اللي محذوف، واضح؟ تمام، يا رب يكون الكلام واضح، بحاول أقرب بحيث يكون الكلام واضح. عنه الخبائث حرفاه ولا كدرا، عنه الخبائث حرفاه ولا كدرا. الخبائث جت موضعيه، تمام، الخبائث جت موضعين اثنين، واضح؟ ويحرم عليهم الخبائث الأعراف، تمام، التي كانت تعمل الخبائث الفرقاء. حرفاه يعني الموضعين، واضح؟ عنه الخبائث حرفاه ولا كدرا، يا رب يكون الكلام واضح. يبقى الخبائث في الموضعين محذوفة الايه؟ الألف. بعد كده بيقول ايه؟ هنا وفي يونس بكل ساحر التأخير في ألف به الخلاف يرى. هنا وفي يونس هنا وفي يونس بكل ساحر التأخير في ألف به الخلاف يرى. ساحر دي جت ثلاث مرات، موضعين مختلف فيهم، موضع سورة الأعراف وموضع سورة يونس، وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. سورة يونس هنا يأتوك بكل سحار أو ساحر عليم. ساحر اختلف الرسم فيه، بعض المصاحف هكذا وبعض المصاحف هكذا، في موضعي الأعراف ويونس. طب موضع سورة طه يأتوك بكل سحار عليم، اتفق المصاحف على كتابتها سحار، لكن الموضعين دول ساحر في الأعراف وساحر في يونس، ساحر في الأعراف وساحر في يونس اختلفت المصاحف فيها، بعض المصاحف ساحر وبعضها سحار، سواء في يونس أو في الأعراف. قال هنا وفي يونس بكل ساحر، اللي يأتوك بكل ساحر، اهي بكل القدة، اهي بكل بكل ساحر التأخير في ألف به الخلاف يرى، تمام، الخلاف يرى في الموضع. بعد كده بيقول ايه؟ نمسح كلام ده. بعد كده بيقول ويا وريشا بخلف بعده ألف وطاء طائف أيضا فزك مختبرا. ازكو يعني ايه؟ خليك زاكي كده، يعني تطهر، خليك فاهم وشغل الجمجمة. طبعا هنا فزكو بالزاي يعني من الذكاء اللي هو الطهارة، تمام، او هو هنا كاتب معناها ايه؟ قال لك فزكو هنا معناها ايه؟ تمام، زي ما انا قلت اهوت، فزكو يعني كن تطهر. ماشي، ويا وريشا بخلف، وريشا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا. بعض المصاحف مرسومة كده، تمام، الاثنين صح، لكن المشهور ده، لكن في بعض المصاحف، بعض المصاحف العثمانية مرسومة هكذا، تمام، ويا وريشا بعده بخلف بعده ألف. الكلمة اللي بعد كده طائف فيها الخلاف أيضا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، ورد الخلاف فيها بين المصاحف، طائف مرسومة في بعضها بالألف وبعضها بغير الألف، ويا ورياش ويا وريشا بخلف بعده ألف، وطاء طائف أيضا فزك مختبرا، فزك مختبرا، تمام. بعد كده بيقول وبسطة باتفاق المفسدين وقا للواو شامية مشهورة أثرا. كلمة اللي بعد كده الكلمة اللي بعد كده بسطة، وزادكم في الخلق بسطة باتفاق بالصاد، وزادكم في الخلق بسطة باتفاق في كل المصاحف بالصاد، وبسطة باتفاق مفسدين وقال الواو شامية مشهورة أثرا. المصاحف الشامية عندنا ولا تعثوا في الأرض مفسدين، قال الملأ، دي في كل المصاحف. في الشامي زيد الواو ولا تعثوا في الأرض مفسدين وقال الملأ، زيد واو في المصاحف الشامية. يبقى أنا عندي الشامي أهو بيقول مفسدين وقال الواو شامية أسرا ولا تعثوا في الأرض مفسدين وقال الملأ، دي في المصحف الشامي، ولا تعثوا في الأرض مفسدين وقال الملأ. في غير الشامي ولا تعثوا في الأرض المفسدين قال الملأ، ده في سورة الأعراف. يبقى بول وبسطة باتفاق المفسدين وقال الواو شامية مشهورة أثرا، واضح؟ بعد كده بيقول ايه؟ نمسح الكتابة الى النهاردة فمحتاجة شوية كحول، فاحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نتغلب على هذا الامر، نمسح بأكتر من مرة لحد ما كناش مش عارف ان اللام هتبقى تقيلة اول مرة في الحلقة دي. بعد كده بيقول وحذف وما كنا، وحذف واو وما كنا وما يتذكروا نياه وأنجاكم لهم زبرا، زبرا يعني كتبا. الوقت انا عندي المصاحف الشامية فيها ثلاث كلمات مختلفة عن بقية المصاحف، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. في الشامي ما كنا لنهتدي، ده الشامي. الكلمة الأولانية قليلا ما تذكرون، في الشامي يتذكروا أول السورة زيد ياء. الكلمة الثالثة أن وإذ أنجيناكم من آل فرعون، في الشامي أنجاكم، تمام. نقول تاني اللي هنا ده الشامي، المصاحف الشامية وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي من غير واو، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، غير الشامي وما كنا ثابت الواو فيه، تمام. الخلاف الثاني قليلا ما يتذكرون، أول السورة قليلا ما يتذكرون، قليلا ما يتذكرون في الشامي، في غير الشامي قليلا ما تذكرون، يعني غير الشامي بته واحدة أو سنة واحدة، في الشامي بسنتين، قليلا ما يتذكرون، تمام. أنجيناكم وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، في الشامي وإذ أنجاكم من آل فرعون، وإذ أنجاكم من آل فرعون، واضح؟ يا رب يكون الكلام واضح. يبقى أنا عندي اللي في الناحية دي الشامي، الشامي ما كنا من غير الواو، يتذكرون بزيادة الياء، أنجاكم بحذف اليه، أنجيناكم بحذف اليه والنون، بحذف اليه والنون، وإذ أنجاكم على طول، تمام. غير الشامي وما كنا لنهتدي قليلا ما تذكرون وإذ أنجيناكم. يا رب يكون الكلام واضح. نمسح الكلام الموجود ده. فين ما يتذكرون؟ نحاول نمسح الكلام ده. ماشي، عشان ايه؟ نحاول عشان نكتب اللي بعده. يا رب يكون الكلام واضح. خلاص. بعد كده بيقول ايه؟ نخدنا وحذف وما كنا. بعد كده بيقول ومع قد افلح في قصر امانة مع مساجد الله الاولى نافع اثرا. امانات. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم. اماناتكم مرسومة من غير الالف، تمام. والكلمة الثانية لأماناتهم سورة المؤمنين اللي هي سورة قد افلح، تمام. وتخونوا اماناتكم مرسومة كده فيها الالف. الالف مش مرسومة، الالف الف خنجري. هتلاقي كده هو تخونوا اماناتكم من غير الف، والذين هم لامانتهم وعهدهم واماناتهم وعهدهم من غير الف ايضا. واضح اهي. ومع قد افلح اللي هي سورة قد افلح اللي هي سورة ايه؟ سورة المؤمنون، تمام. في قصر أمانة مع أمانتكم وتكون أمانتكم مقصورة أي محذوفة الألف، والذين هم لأماناتهم محذوفة الألف. واضح؟ بعد كده بقول مساجد الله لولا نافع أثرا. مساجد الله لولا نافع أثرا اللي هي ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله. الموضع الأولاني. واضح؟ هتلاقيها مرسومة كده في المصحف، وكل مساجد عموما، هي مش الأولانية بس، هي كل مساجد، كل مساجد هتلاقيها مرسومة بالحذف. واضح؟ كلمة اللي بعد كده، في عندي كم كلمة كده رسموا في المصحف برسم غير اللي منطوق، هنقولهم مع بعض اهو. بيقول ومع خلاف وزاد اللام لف ألفا لأوضعوا جلهم ولأجمعوا زمرا لأذبحن وعن خلف معا لإلى من تحتها آخرا مكيهم زبرا. ومع خلاف وزاد اللام لف ألفا لأوضعوا جلهم ولأجمعوا زمرا لأذبحن وعن خلف معا لإلى من تحتها آخرا مكيهم زبر. زبر يعني كتب، تمام. هناخد الكلمات اللي فيها الخلاف. لأوضعوا الكلمة الثانية، ماشي. لأذبحن الكلمة الثالثة. لإلى ماشي. لإلى الله تحشرون. لإلى الجحيم. الكلمات دي كلها فيها ألف مرسومة فقط، تنطق ولا تكتب، بالخلاف في مصاحف رسمت فيها الألف، والأكثر أكثر المصاحف رسمت فيها الألف، وبعض المصاحف لم ترسم فيها الألف، تمام. هم أجمعوا على لأذبحن، يعني كل المصاحف أجمعت على أذبحن، لكن هنعتبر إن في اتفاق. يعني الأربع كلمات اللي أنتوا شايفينهم دول أهم، أنا حطهم قدامي أهم، هتلاقيهم مرسومين بألف زائدة. لو حاجة أقرأهم كما الرسم هقول ولا أوضعوا، لا أذبحن، لا إلى الله تحشرون، لا إلى الجحيم. ده لو أنا هقرأ كده، لكن هذا الكلام غير صحيح. هذا الكلام غير إيه؟ غير صحيح. ولكن هذه الألف مرسومة وعليها الصفر المستدير. هذه الألف كما يقولون تكتب ولا تنطق، تكتب ولا تنطق. واضح؟ يا رب يكون الكلام واضح. يا رب يكون الكلام واضح. ماشي اهو، ومع خلافة وزاد لام، وزاد اللام الف الفا، لام اللام الف يعني اللام الف يعني. ولا اوضعوا جلهم واجمعوا زمرا، ولا ازبحن وعن الخل وعن خلف معا لإلى من تحت. هذا كلام تاني. يبقى انا عندي هم الكلام، خلاصه الكلام ان انا عندي اربع كلمات، اربع مواضع فيهم اللام، فيهم الالف الزائده في الرسم. هذه الالف الزائده ترسم ولا تنطق، ترسم ولا تنطق. ده خلاصه الكلام، لان الكلام هنا كتير وانا مش عايز اطول عليكم في الكلام كتير. طبعا هو في تعليل طبعا للالف الزائده دي، لكن احنا مش في محله، احنا كفايه علينا ايه موضوع الرسم. بعد كده بيقول من تحتها اخرا مكيهم زبرا، واعد لهم سوره التوبه، واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار. تجري موضع سوره التوبه، تحتها الانهار، كل المصاحف مرسومه كده، واعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار ما عدا المكي، تجري من تحتها الانهار، ده المكي. واضح؟ يا رب يكون الكلام واضح. يبقى كل المصاحف سورة التوبة وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ما عدا المصحف المكي، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يا رب يكون الكلام واضح. الكلمة اللي بعد كده، الذين، الكلمة اللي بعد كده والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. هات لي زي ده مفتاح. بيقول بعد كده ودون واو الذين الشام والمدني، وحرف ينشركم بالشام قد نشر. افتح اثنين افتحوا. تمام. ودون واو الذين الشام والمدني بس اهي، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا في الشام والمدني، الذين اتخذوا بدون واو في الشام والمدني. ودون واو الذين الشام والمدني، واضحة؟ يبقى غير المصاحف الشامية والمدنية، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا في الشام والمدني، وفي غير الشام والمدني، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. واضح؟ بعد كده بيقول وحرف ينشركم بالشام قد نشر، هو الذي يسيركم في البر والبحر. هتلاقيها كده اهو في كل المصاحف، يه سين يه ر كاف ميم، بلاش ليه، بلاش شكل ليه، في كل المصاحف كده ما عدا الشامي كده اهو، ايه نون ينشركم، بلاش قلنا الايه النقط، ده الشامي. الشامي بيقراها ينشركم، هو الذي ينشركم في البر والبحر، ينشركم. وغير الشامي يسيركم. يبقى المصاحف كلها يه سين نبرة سين يه را، مصحف الشامي يه نون شين را. واضح؟ يا رب يكون الكلام واضح. تمام. بعد كده بيقول ايه، وفي لننظر حذف النون ورد فيه، وفي إنا لننصر عن منصور انتصر، وفي لننظر حذف النون رد، وفي إنا لننصر عن منصور انتصر. إنا لننصر، أو ناخد الأول لننظر، هتلاقيها مرسومة كده. الكلمة الثانية لننصر، قال لك إن في بعض المصاحف بجد بنون واحدة، ماشي، بعض المصاحف جت بنون واحدة، وهذا الكلام مردود. يبقى لننظر كيف تعملون بنونين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد بنونين. واضح؟ يا رب يكون الكلام اللي أنا بقوله واضح. تمام؟ غيابات نافع نخليها للمرة القادمة، نخليها للمرة القادمة، لأن موضوع الرسم ده الكلام فيه يعني إيه يطول شوية ومحتاج إن هو يتراجع. كل الكلام اللي احنا قلناه في هذه الحلقة من رسم المصحف، من علم رسم المصحف في شرح منظومة عقيلة أطراب القصائد في أثناء المقاصد. أنا رأيي إن احنا نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة على المعلومات اللي احنا عرفناها. وهذا زي ما قلنا هذا العلم يتحدث في رسم المصحف، رسم كيف يكتب وكيفية كتابة الكلمات القرآنية في المصاحف العثمانية. نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. نكمل هذا الباب في الحلقة أو اللقاء القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.